قال لهم منها أمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك مثل رجل أسره العدو وأوثق يديه إلى عنقه فجعل يفتدي منهم من ماله بقليل المال وركبه بقليل وكثير حتى خلص نفسه. هكذا الصدقة يحصل بها الخلاص، يحصل بها الخير من عذاب الله، يحصل بها اتقاء النار. الصدقة لها شأن عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ ماء النار. نعم. والحديث الثالث: أي مسلم كان مسلما على عري كساه الله من خضر الجنة، يعني مثل ثيابها الخضر. وأي مسلم أطعم مسلم على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة. وأي مسلم سقاه مسلم ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. هذا وإن كان من سنده لين، لكن شواهده كثيرة في الآيات والأحاديث الصحيحة الدالة على فضل إطعام المسكين وكسر العراة والصدقة على الفقراء والمساكين. هذا أحاديث لا تحصى وآيات لا تحصى في مثل هذا. فالإحسان إلى الناس والرأفة بهم والرحمة بهم عاقبتها حميدة. الرحيم يرحمه الرحمن، من لا يرحم لا يرحم. سبق أن ذكرنا لكم حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة جاءت إليها ومعها ابنتان تشحل. قالت عائشة: فلم أجد إلا ثلاث تمرات في البيت فدفعتها إليها، فأعطت كل واحدة تمرة من بنتيها، ورفعت الثالثة لفمها لتأكلها، فاستطعمتها ابنتها التمرة الثالثة فشقتها بينهما نصفين ولم تأكل شيئا. قالت عائشة: فأعجبني شأنها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: إن الله أوجب لها بها الجنة بهذه الرحمة، شقت التمرة بينهما. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصدق بعد تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا تقبلها الله بيمينه فيربها لصاحبها حتى تكون مثل الجبل. رواه مسلم الصحيح. نعم. صلى الله عليك. حديث اللي هو صدقة تقي مصارع السوء، حديث صحيح صلى الله عليك؟ ما أتذكر أو ما أتذكر هذا. الله أسمع يعني أعمل به على كل أفضلها عظيم مثل ما سمعت. نعم. قول الملك ثاني: اللهم أعطي موتكم خلفا وموتكم تلفا. الصدقة الواجبة التطوع. نعم. ظاهر عام البخلاء، دعوة هذا البخلاء. على البخلاء. نعم. الواجب أم التطوع؟ لا، الواجب. الواجب. نعم. نعم. يكون خاليا. نعم. إذا كان عند أحد نائم. غضت عيناه. خاليا. هل يكون خلوة؟ الله أعلم أنه يدخل الخلوة. يعني النائم كالعدم أو النائم كالعدم. مقصود بظله. المقصود كل امرئ في ظل صدقته. كل امرئ في ظل صدقته. سبعه يا شيخ. ظل الرب جل وعلا. وجاء في روايه ظل العرش. كله لا منافاه. صلى الله عليك يا شيخ. بكل كبده الرطبه اجر. يعني مثلا الانسان مثلا اعطى شخص مثلا، هل يكون في انه يكون نفس الحديث هذا في كل كبده الرطبه اجر؟ نعم. يعني مثلا اعطى مثلا زميل له او قريب له او اي شيء مثلا اكل او يعني مثلا شراب او اي شيء يكون نفس الحديث. على كلها صدقه طيبه، ولكن يتحرى بها الفقراء والمحاوج. الاخر يتحرى بها، اما غيرهم يكون هديه. صحيح حديث الحارث الاشعري. صحيح. رواه احمد والترمذي وجماعه في سند صحيح. نعم. نعم. حديث ابو هريره السبعه الذين يظلهم الله، هل اجتمع في نبي من الانبياء؟ نعم. السبعه الذين يظلهم الله، هل اجتمع في نبي من الأنبياء أو في أحد من الصحابة؟ مش معنى هكذا؟ هل يعم الأنبياء وغير الأنبياء؟ يعني حتى الناس الآخرين؟ أو يعم الأنبياء وغير الأنبياء؟ أو يعم الجميع؟ يعم من فعل هذه الأفعال سواء رجل ولا امرأة، نبي ولا مو بنبي، يعم الجميع. في حديث أبو بكر صلى الله عليه وسلم، وهل يدعى من أحد من هذه الأبواب يا رسول الله؟ إيه. عام نعم. قال: وإن لازم أن تكون منهم صديق يا رسول الله. نعم. لو المرأة شيخ دعا رجل فقالت: إني أخاف الله، مثله مثله. نعم. أحسن الله إليك. إذا نعم. أعطى أحد شيء وقال: هذه إنسانية، هل يكسب عليها أجر أو لا؟ إذا قال: هذه إنسانية. على نية إذا أراد بها وجه الله في صدقة،

كيف نجمع بين فعل الرسول صلى الله عليه وسلم انه سدان من يهودي درعه كانت مرهونة هذا هو بصدقة السدان هذين يقول بيع بيع شرع ما في بأس ما هو ما في تعفف تعفف عن حاجة الناس وعلى الناس هذا التعفف والدين ما في منه لا يستدين ويشتري ويبيع ما في شيء ما في هل يقول عن التحريم أن أرسل وصلها بالسفلة؟ لا فيها تفصيل التحريم فيه تفصيل في حديث قبيصة بن مخارق يقول صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل إلا أحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلته حتى يصيبها ثم يمشي ورجل أصابته جائحة سحى المال فحلته حتى يصيب قواما من عيش يعني سدها من عيش سد حالة ورجل أصابته فاقة يعني كان عنده مال وعنده سعة أصابته فاقة فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابته فاقة فحدثه مسألة أو ما سوى ذلك سحت يأكله صاحبه سحته نعم تقول تسميتها بالسفلى لأن آخر هي كنت كراهة كراهة السؤال إلا عند الحاجة والضرورة الله إليك شيخ كبار السن يدفعون الصدقة يقولون هذه دفعة بلا يعني ما هي بس شيء من أسباب دفع البلاء نعم سابق الله. الله إليك إذا كان الوالد فقير فالصدقة عليه وعلى أبنائه